انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط هواء أسامة محمد. أنا كيلك يا حبيبي أهو، ملي عيوني ومداني، ومعاكو تقى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي في نص حناني، ولا في أنا بلت وضو يا مساء الهنا والسعادة على كل الموجودين واللي بيسمعونا وجم دلوقتي عشان يشاركونا على هوا إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام وفترتنا ساعة على هوا الإذاعة. مساء الخير والسعادة، وبرحب بيكم كلكم، وحشتوني من أسبوع للتاني، وبسعد قوي أننا بنتواصل معاكم طوال الأسبوع وبتستنوا فترتنا من أسبوع للتاني. بحيي وسام محمد من هندسة الهواء، وبرحب بيه وبرحب بكل مستمعينا. أنا تقى نور الدين. تعالوا بينا نروح على موضوعنا النهاردة ونشوف حضرنا لكم موضوع. حاولنا أننا في نختار حاجة تمس حياتنا اليومية زي ما احنا متعودين مع بعض علشان نتكلم فيه. مفيش شك أنه لا أحد منا يحب الكذب، والكثير لا يطيق الكذب ولا يطيق من يكذب في كل تصرفاته وفي كل أفعاله معانا. واللي تعود على الصدق يكون صدوقا في كل شيء ومع الجميع، والمعتاد على الكذب ستجده يتنفث كذبا وينافق ويختلق الأكاذيب، لأن كل كذبة مبنية على الكذبة التي تليها، فهو اختار طريق ملتوي غير واضح وغير صريح. تجده يأخذ وقتا وهو يتحدث كي يرتب كذبته التالية، ويقولون قديما الكذاب نساي، والكذب ملوش رجلين، والمية تكذب الغطاس، والكذب خيبة، ادي الجمل وادي الجمال، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. إن الكذب هو محاولة الشخص لتحسين صورته الذاتية أمام الآخرين وأمام نفسه، ومهما كلفه من ادعاء ونفاق واختلاق وافتعال. انت أكيد قابلت كذابين في حياتك مع الأسف الشديد، وأكيد وانت بتشوفهم بيكذبوا بتكون عارف إن هم بيكذبوا. إزاي اتعاملت مع ناس كذابين، وإزاي كشفت كذبهم، وإزاي كان فعلا اللي قدامك بيكذب وانت من جواك بتضحك وتقول له استمر استمر، انا عايز اشوف اخرك في الكذب، انت فعلا من جواك كذاب، وانت اللي بتشوفه بيكذب بتحس فعلا انه يعني مليان حوارات كتير ونفاق كتير، ومضطر انك تجريه في هذه السياسة اللي اتبعها علشان تجيب اخره. خلونا نشوف ايه الموضوع النهاردة مع الكذابين. كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره، في الزمن ده الكذابين اتمكنوا وكتروا، في الزمن ده الكذابين مبقوش بيبتكروا، خلاص مبقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا، حب ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة. شوف حقيقتك على الطبيعة، أنت اللي مفلك شو شكر على اللي ضاع. هو من شال ذنبي مين ايه اللي انا عمل؟ بص بكرة هتبقى فين لو باب انا قفلته؟ ظلم حد اكبر حرام بس انت حللته. لما توعد حد تعرف افتكر يوم في الحياة حبت مع اللي زيك عاش اناني حياته حطم. شوف حقيقتك عالطبيعة قادر فلت شوفها دي النهاية مش فظيعة لايقة جدا على وجع. شوف حقيقتك عالطبيعة قادر فلت شوفها والنهاية مش فظيعة. الف شكر على اللي ضاع. يكذب مرة لا يدرك قدر الورطة التي أوقع نفسه فيها، إذ عليه أن يخترع 20 كذبة أخرى للحفاظ على هذه الكذبة الأولى التي ورط نفسه بها. المنافق الحقيقي هو الذي لا يدرك خداعه لأنه يكذب بصدق ويخذلنا البعض، ليس لأننا قصرنا بحقهم بل لأنهم لم يعتادوا على صدق المشاعر بل اعتادوا على زيف المشاعر والكذب معظم الوقت. الإنسان الخلوق لا يندم على العطاء ولا ينتظر المعاملة بالمثل، ولكن يتألم فقط عندما يكتشف أن عطاءه ذهب إلى من لا يستحق، إلى الكذابين. إذا نجحت في خداع شخص ما فلا تظن أنه غبي، ولكن كن واثقا أنه كان يثق بك، ولما انكشفت أكاذيبك ظل يتساقط القناع واحدا تلو الآخر. الكذب لا يخفي الحقيقة إنما يؤجل اكتشافها. ويقولون أيضا عن الكذب تنتهي صلاحية الشخص معي عندما أكتشف أنه بدأ في الكذب. وكتير كلام بيتقال عن الكذب، وكتير تجارب لينا مع الكذابين والمنافقين والناس اللي حوالينا ظهروا يعني تلاشت الأقنعة من على وشوشهم واحدة تلو الأخرى، وانت بذكائك وخبرتك وفطنتك بتعرف الكذابين من الصادقين من حواليك. الكذب من أقبح الصفات اللي لا تليق بالإنسان عموما، وإذا صدر ممن لا يتوقع منه كأهلك أو أصدقائك أو شخص مقرب ليك، يكون هذا بالنسبة لك ضياع الثقة التي كانت بينكم. الكذب ينهي كل شيء جميل، الحب، الصداقة، المودة كلها تنتهي. الكذب ينهي كل أنواع العلاقات، هو قادر تمام المقدرة على ذلك. والكذب له تأثير عظيم على تغيير ملامح الوجه، يكسوها مقتا وغضبا، لأن الكذب من الصفات غير الحميدة. والكذب ينهي كل العلاقات مهما كانت قوية. الكذب يخرب كل العلاقات مهما كنت تتوقع أنها لا يمكن أنها تضيع. القانون رقم 457، الكذب أسوأ مبرر للدفاع عن النفس. وبيقولوا كتير كلام عن الكذب والكذابين والمواقف الكتير اللي بينت لنا كذب الناس من حوالينا وكانت باينة على ملامح وجوههم أو وشوشهم وعيونهم وكل حركات إيديهم وانفعالاتهم إنهم كذابين وبيكذبوا. ولما أنت بتكتشف هذا الكذب أكيد بتتغير من ناحية هذا الشخص، وبتحاول إنك تغير معاملتك ليه. وهل أنت فعلا واجهت حد بكذبه قبل كده ولا سبته يكذب كذبة ورا كذبة علشان تشوف آخر الكذب ده إيه؟ تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM علشان نشوف رسائل حضراتكم عليها واللي حابين تشاركوا بيها معانا في فترتنا ساعة على هوا الإذاعة. وأحب أزف لكم بشرة جميلة إن الإنترنت أخيرا عاد إلى الاستوديو وقادرين إننا نقرأ رسائل حضراتكم. طبعا يعني قبل كده بقالنا من يمكن من قبل من نص رمضان الأخير كانت الرسائل لازم نخرج ونرجع علشان نقدر نستقبل أو نتلقى رسائل حضراتكم وتعليقاتكم. محمد إميحة بيقول صباح الفل والورد والياسمين والجمال أسرة ساعة على هوا الإذاعة، وأنا بصبح على تقى من المنزلة ده أهلية وكمان وسام. موضوع النهاردة جميل وشيق، طبعا الصدق صفة من الصفات الحميدة والكذب من الصفات السيئة، والإنسان يكذب ثم يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، والمسلم لا يكون كذابا والكذب ليس له أرجل زي ما بيقولوا، الكذب ملوش رجلين، وهو من الصفات الدميمة والزميمة. بالمناسبة دي أحب أسمع أغنية حلو كذب لعبد الحليم حافظ، إن شاء الله لو موجودة معنا نلعبها. محمد صلاح مأمون بيقول هناك بعض الناس يكذبون بنفس الطريقة التي يكذبون بها في كل مرة، فهؤلاء لا فائدة منهم، وهناك بعض الناس طيبين عندما يكذبون يظهر على تعبيرات وجوههم ومن خلال طريقتهم في الكلام، فهؤلاء قد يعودوا لصوابهم من جديد فيصبحوا أكثر صدقا وصراحة. موضوعكم جميل وصباحكم أجمل، أحييكم من قريتي الحصوة شرقية. طارق فاروق بيقول مبروك رجع الإنترنت عندكم، وكل عام وأنتم بخير. الإذاعة المصرية في تقدم بمناسبة عيد ميلادها 90، يمكن بهذه المناسبة يعني طبعا بحييكم وكل سنة وأنتم طيبين وبخير. وبخصوص موضوع ساعة على هوا الإذاعة، أحب أقول إن الكذب يهدي أو الكذب يهدي إلى الفجور، ولكن من كذب خلال الكذب على العدو في الحرب، والكذب طبعا ده خداع استراتيجي، والكذب مباح في الإصلاح بين الناس الذي ليس فيه غدر. أحب موضوعكم وأحب أسمع حلو كذاب وأهديها للأستاذ وسام لأنه حلو ومش كذاب. خلينا نشوف وسام محمد محضر لنا إيه. حلو كذاب ليه صدقتك، حلو كذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب. حلو كذاب ليه ليه صدقتك، تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي، ليه تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي، لو تطلب عليا امشي لك بلاد واجيبهم هديه، لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هدية، وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني. حلو كذاب ليه صدقتك، حلو كذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب. حلو كذاب ليه ليه صدقتك. انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني وإيه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي تعطف علي وفيها إيه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق علي كذاب كذاب حلو كذاب ليه صدقتك لقد كان فيك منذ البداية شيء من الكذب ومن كان الكذب بدايته فلا بد أن يكون الكذب هو النهاية المحتمة يوما ما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف برماد الكذب الذي يغطي وجوها من قرروا أن يكذبوا للنهاية من مطالبنا القليلة جدا في هذه الحياة أن لا يكذب علينا أحد وأن يبدلنا نفس الشعور بالصدق الكذب حيلة ولكنه حيلة الضعفاء وضعفاء النفوس ويقولون أيضا عن الكذب وعن الصدق صدق الإنسان هو أنسب معيار لشرفه فبعد كل كذبة يسقط خيط من ثوب الشرف إلى أن يصبح الكذاب عاريا تماما من الشرف وكتير بيتقال عن الكذب حينما تكذب حاول أن تكذب بإتقان وتحترم ذكاء الآخرين لأنهم يرون في ملامحك الكذب لا تكذب على من وثق بك ولا تثق في من كذب عليك عندما يتغير شخص عليك فتأكد أنه وجد غيرك ويريدك أن تخرج من حياته ويبحث عن أبسط المشاكل لكي يبعد عن حياته عن حياتك ويبعدك عن حياته ويحاول أن يثبت أنك أنت من أسأت له وأنت وأنه مظلوم وكثير كمان بيقولوا عن الكذب الكذب له تأثير عظيم على سواد الوجه ويكسوه مقتا وغضبا والعكس الشخص الصادق يراه كل من يراه صادقا في ملامحه وفي تصرفاته ويظهر على وجهه أو تظهر على وجهه ملامح البراءة تلاشى معي أو تحاشى معي الأسئلة كي لا تجبرني على الكذب يبدأ الكذب حقا عندما تكون مرغما على الجواب بعد هذا كل ما سأقوله لك من تلقاء نفسي هو بالتأكيد صدق وليس من الضروري أن نكون صادقين في الأسئلة التي تسأل لنا من وقت لآخر دعني أقول لك الحقيقة من تلقاء نفسي الكذب ينهي كل العلاقات الكذب يخرب كل العلاقات مهما كانت القوة التي تتمتع بها هذه العلاقة أكره الكذب حتى لو كان الموضوع بسيطا جدا أو كبيرا جدا لا تكذب فيه ولا تستغفلني لأنك بتختار معي هذه الحيلة وأنا أرى على وجهك الملامح التي تدلني على هذا الكذب وكتير كلام بيتقال عن الكذب والكذابين والكذاب ينسى ما قال لأنه كما قيل قديما الكذاب نساي والكذاب يمارس معنا أكثر لعبة غير محببة لقلوبنا وهي الكذب الكذب شكل من أشكال الخيانة قبل أن تكذب احسب حساب أنك ستضطر لأن تكذب أكثر لتحافظ على الكذبة الأولى والصمت يثير الشك لكنه أفضل من الكذب يبدأ الكذب حقا عندما نكون مرغمين على الجواب والكذب له تأثير عظيم على سواد الوجوه ما من شيء يستطيع المرء أن يبرره أو يبرر به الكذبة الأولى إن الكذب يأكل الروح مثلما تفعل اللامبالاة ومثلما يفعل الكره. وبيقولوا كمان عن الكذب: الكذب على النفس حالة إنسانية بالطبع، إلا أن وعيك بأنك تكذب على نفسك لا يجعل الأشياء محتملة أكثر. لا أفهم كيف يستطيع الناس الكذب في العلاقات الغرامية والادعاء بالحب. أنا لا أستطيع أن أقول مرحبا لشخص لا أستلطفه. تستطيع أن تخدع من تحب بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع خداعه طوال الوقت. الحب حياة جميلة، حياة حقيقية خضراء، جنة الله في الدنيا، لكن الكذب إذا دخل فيه فإنه كفيل بإفساده والقضاء عليه. أكاذيب الحب تقتل الحب شر قتلى. إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. والخيال هو الحقيقة الوحيدة الموجودة وسط مجموعة كبيرة من الكذب والخداع. وخوف المرء من أن يتم خداعه هو النسخة المبتذلة من البحث عن الحقيقة، والمخادع ذئب يبكي تحت أقدام الراعي. وكتير بيتقال عن الكذب. خلينا نشوف كلامكم أنتم عن الكذب وتجاربكم مع الأشخاص اللي كانوا بيكذبوا عليكم، وأنتوا شفتوا فعلا في عيونهم الحقيقة أنهم كذابين، وشفتوا كمان من ملامح وشهم وحركات جسمهم وإيديهم وعيونهم ونظراتهم أنهم بيكذبوا. أكيد ليكم تجارب كتير مع أشخاص شفتهم بيكذبوا وانتوا عارفين أنهم كذابين، لكن فضلتوا تسمعوهم للآخر وانتوا بتضحكوا من جواكم وانتوا كشفين كذبهم جدا جدا، وبتضحكوا وبتقولوا أكيد أكيد مش هيستمروا في الخداع والكذب ده على طول. زهرة البنفسج على صفحتنا 107.4 بتقول: أسعد الله أوقاتكم، منتظرة البرنامج وبتابعكم، بشكرك جدا. كمان نهى حجازي بتقول: العين هي المؤشر الإيجابي لتحديد صدق الشخص أو كذبه، إنك إذا تحدثت لشخص يكذب لن ينظر أبدا لعينيك أثناء الحديث. كمان بتقولوا: في بعض الأحيان يتلفت بالنظر حول الأشياء من حوله، وتابعت أنه قد يصحب هذه العلامات بتعرق بارد أو بحركة بشكل مفاجئ، مثل الوقوف فجأة أو وضع ساق على الأخرى فجأة، ممكن يدلق القهوة ممكن يعمل أي حركة فعلا تأكد كذبه، لأنه بيكون مرتبك. وفي ناس فنانة في الكذب أنه ما يبانش عليها، لأنها مارست الكذب كتير جدا، ومن كتر ممارسة هذا الكذب يعني بقوا محترفي كذب. أحمد صبري بيقول: ربنا يفرح قلبك سيادة السفيرة، بشكرك شكرا جزيلا. كمان محمد غنيم بيقول: الكذب هو بداية الفشل، ومهما كذبت أكيد هيجي يوم وتقع وتظهر على حقيقتك، وهيبقى شكلك مش كويس، فالصدق هو أول باب للنجاح. كمان محمد حسن بيقول: مساء الرضا والجمال، الكذب هو أساس كل رذائل، والمؤمن لا يكذب. الكذب من علامات المنافق، والكذب أول عامل من عوامل هدم أي علاقة إنسانية أو اجتماعية أو شراكة. وإذا أردت كشف الكذب فاجعل الشخص يعيد ما ذكره أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة. هنرجع بعد الفاصل معاكم، وعلشان نشوف إزاي تقدر تكشف كذب اللي قدامك، وإزاي من علامات وجهه وعلامات بين على لغته الجسدية، ملامح وشه، عينيه، تصرفاته، حركات إيده، كل شيء ممكن يعني يغلط، والكذاب نساي زي ما بيقولوا، ساهي الكذاب وكلمه. وكتير زمان من أهالينا قالوا حاجات كتير قوي عن الكذب: الكذب ملوش رجلين، خليك ورا الكذاب لباب الدار، المية تكذب الغطاس، وكتير من الحاجات اللي تخليك فعلاً تزنق اللي قدامك وتحسسه فعلا من ضيق أسئلتك عليه، انك تضيق عليه الخناق لحد فعلا ما يتسبب عرقا وتحس فعلا انه كذبته دي ملهاش آخر. هنرجع تاني بعد الفاصل. غرقان في بحر هوانا يابا، وعيونه حلوة وكذابة، ولا عمره ما فكر فينا يا بابا، ما انا عارف انه ما حبش حد قبلي. ليه كذاب مغرور المشي حدنا، كدابة غرقان في بحر هوانا يابا وعيونه حلوة وكدابة قال ايه عامل ناسينا يابا ولا عمره ما فكر فينا يابا قال ايه عامل ناسينا يابا ولا عمره ما فكر فينا يابا ما انا عارف ان محبش حد قبلي لا أفهم كيف يستطيع الناس الكذب وتظهر على ملامحهم كل هذه العلامات. طريقة بسيطة ومثبتة علميا لكشف الكذب. بتوضح الدراسات أن الخداع يضع المزيد من الضغط على الدماغ ويتطلب المزيد من الطاقة للقيام بذلك بنجاح، بمعنى أن الكذب أثناء المقابلات يستهلك طاقة معرفية أكبر من قول الحقيقة. ومع ذلك فإنك تجد الذين يكذبون يتفننون في إظهار هذا الكذب على ملامحهم دون وعي منهم، ويصبح من الصعب التوصل إلى الكذب والحفاظ عليه بشكل مقنع طوال الوقت، مما يسهل عليك اكتشاف الشخص الكذاب. يبدو أن الجهد المعرفي الإضافي المطلوب لبناء كذبة والقيام بشيء آخر في نفس الوقت يعني أن الشخص الكاذب لا يصمد بشكل جيد، وده إذا كنت عندك الفراسة كي يعني تعرف من تلقاء نفسك إن كان يكذب أو لا. بيقولوا كمان الخبراء أنك ممكن تسأل بعض الأسئلة لهذا الشخص مرات متعددة أو مرات عديدة، وستعرف من تلقاء نفسك أنه يكذب عليك في هذا الموضوع. ويوما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف رماد الكذب الذي يغطي الوجوه، فكونوا صادقين مع الناس وهذا هو أقرب لكم. كتير أقوال بتتقال عن الكذب: الكاذب لا يصدق حتى ولو قال صدقا، وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع أن تخدعهم طول الوقت. أرسطو كمان قال: الموت مع صدق خير من الحياة مع الكذب. وكمان فيكتور هويجو قال: يكره الناس من يضطرونهم إلى الكذب عليهم. جورج برنارد شو قال: ليست عقوبة الكذب أن الناس لا يصدقونه، بل إنه هو لا يستطيع أن يصدق الناس. إن هناك لحظة في الحياة نكره فيها الكذب أشد الكره، إنها اللحظة التي يكذب فيها علينا أحدهم. إذا لم يستطع الإنسان أن يخترع كذبة مقنعة، فأولى به أن يتمسك بالصدق، هو أقصر الطرق للنجاة. لست منزعجا لأنك كذبت علي، لكنني منزعج لأنني لا أصدقك ولن أصدقك بعد هذه المرة. أخبر صديقك كذبة، فإن حفظها سرا فأخبره الحقيقة. الحقيقة العارية أفضل دوما من أجمل كذبة، ترتدي أجمل الثياب. وبيقولوا كمان عن الكذب: كذبة واحدة تدمر سمعة شخص بالكامل، والكذب يكون بالكلمات وكذلك بالصمت. الكذبة الأكثر انتشارا هي كذب الشخص على نفسه. كمان بيقولوا: الكذبة لا تعيش حتى تصبح عجوزا، ولابد لها يوم أن تنكشف. ولو أردت أن يصدق الناس كذبك، امزح معهم بعض الحقائق. وكذب اللسان من فضول كذب القلب، فلا تأمن الكاذب حتى على ود، ولا تثق منه بعهد، واهرب من وجه الهيل. الهرب كله وأخوف ما أخاف عليك من خلائك هو الرجل الكاذب. ليس الكاذب شيئا يستهان به، فهو أس الشرور ورزيلة الرزائل. وكمان بيقولوا عن الكذب: المنافق كاذب لأن لسانه ينطق بغير ما في قلبه، والمتكبر كاذب لأنه يدعي لنفسه منزلة غير منزلته، والفاسق كاذب لأنه كذب في دعوى الإيمان ونقض عهده. كمان كتير كلام جميل بيتقال عن الكذب وملامح الكذاب اللي بتتغير فورا عندما يقول الكذب ويبدأ في كذبه، وعلامات كتير على وش الكذاب بتبان وعلى ملامحه وعينيه واللغة الجسدية اللي بيعملها بتدلك على كذبه. لمس الأنف وحكه ممكن أن يكون دليل على الكذب. لمس الأذن أيضا من الممكن أن يكون دليل وعلامة على أن الشخص اللي قدامك بيكذب. النظر في جهة اليمين عند الإجابة من العلامات اللي بتخليك تفهم أن هذا الشخص يكذب عليك. توسع حدقة العين بطريقة واضحة، ابتسامته العريضة اللي غير مقنعة، كمان قضم الأظافر من الأشياء اللي ممكن بلغة الجسد تدلك على عدم الارتياح وهو يقول الكلمات اللي قرر يكذب فيها. كمان بيقولوا كثرة الحركة، انه ما بيبقاش ثابت، يقوم الكاذب ببعض التصرفات اللي بتشير إلى أنه يكذب، مثل طقطقة أصابعه أو كسرة تحريك قدميه يمينا ويسارا أو اللعب في شعره وأذنيه، وهذا التململ ناتج عن شعور الجسم بعدم الارتياح لكذب الشخص الذي يتكلم. العبث بالحقيبة اليدوية عند النساء، استعمال الهاتف المحمول دون داعي أو يقلب فيه كده ويرجع تاني مش عارف كان بيعمل إيه ويرجع، كمان تغطية الفم أو العين أثناء الحديث، كثرة التدخين والنفخ عمال على بطال، كل دي من العلامات الجسدية اللي بتقولك إن هذا الشخص يدعي أو يكذب. انتوا كمان قولوا لنا ايه العلامات اللي بتدل على ان الشخص اللي قدامك كذاب او اضطر ان هو يبني كذبة ورا كذبة معاك علشان انت اكتشفت ده. تعالوا نروح على صفحتنا 107.4 سريعا، وقتنا طبعا بيجري معاكم، اكتر من نص الوقت عدى، علشان نشوف انتوا كمان بتقولوا لنا ايه عن هذا الموضوع وازاي بتقدروا تكشفوا كذب الاشخاص اللي بيكذبوا عليكم من تصرفاتهم وحركاتهم الجسدية المختلفة. كاترين عسقلال يونان بتقول: لا ينخدع الصادق بكلام الكاذب المنافق، حتما سوف ينكشف لأنه بذكاء الغير يستخف، لكن من نور البصر والبصيرة نكشف حقيقة مخدعة الناس الكثيرة. فالكاذب إنسان قليل الحيلة، ويوما ما سيفقد كل وسيلة. اتفرج على الكاذب وألعيبه وحاول بعدها تتجنبه وتسيبه. كمان بعت أكتر من رسالة بتقول: يسعد لي مساكم المبهج، وصراحة من أفضل الطرق اللي أتبعها مع الكاذب هي الصبر. فالكاذب وإن استمر في كذبه لن يستطيع تذكر كل ما كذب فيه، وهنا تلعب ذاكرتي دورا في المراقبة للكلام ومقارنته لأكتشف كذبه. بس أنا ما بحب أكشف له كذبه، بالعكس أنا أستمتع بأكاذيبه التي أستكشفها وأتركه يظن نفسه إنه إنسان ذكي وهو الأذكى، فحتما سيوقع نفسه في فخ أكاذيبه بنفسه. وقديما قالوا: إذا أنت كذوبا كن ذكورا، وما مبظن إن الكذاب ذاكرته تستوعب كل هذه الأكاذيب. بشكرك شكرا جزيلا. كمان أحمد حامد دياب الصحفي زميل بجريدة الوطن بيقول: مساء الخير وتحياتي لأبو وسام والزملاء على أثير الإذاعة. في البداية أود أن أقول أشرقت الأنوار وذلك العودة البث على الإنترنت. أما موضوع الحلقة فأقول إن الكذاب أو الكذب خطيئة في كل الأديان، ولكني أقول إن الجميع قد يكذب بدرجة أو بأخرى. الكل يكذب، حتى من يخوف طفله بأبو رجله مسلوخة هو يكذب. وأعتقد أن الكذب كله مكروه، ولكن الأشد كرها هو الكذب الذي تهدر بسببه حقوق العباد والعياذ بالله ومجهوداتهم. وهنا الكبيرة والجريمة مشددا، والعقاب سيكون تعزيزا من الله. تحياتي للجميع، بشكرك شكرا جزيلا. محمد إميحة بشكرك على رسالتك. كمان ولاء جبلة بتقول: مساء الأنوار أو وسام، للأسف إحنا بقينا في زمن الناس بتصدق الكذاب وبيصدقوا الإنسان اللي بيدوق الكلام، بس أنا مؤمنة بالمثل اللي بيقول الكذب ملوش رجلين، لأن هيجي اليوم اللي الكذاب ده الناس هتعرفوا على حقيقته، لأن الكذاب واللي بيقول الكلام الكذب كتير بينسى اللي قاله قبل كده، أو بمعنى أصح ربنا بيخليه ينسى الكلام اللي قاله قبل كده، فبالتالي أخطاؤه بتكتر. لكن الصادق بيبقى واثق من نفسه، وفي الآخر هو بينتصر، والحق هو اللي بينتصر على الباطل دايما. هنرجع تاني رسائلكم على 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية، وانتوا بتسمعونا على نفس الموجة إذاعة مصر الأولى تقى وسام وساعة على هوا الإذاعة. امشي ورا كتبهم من تعالي وراح نوم، امشي ورا كتبهم من تعالي وراح نوم، بس يا ريت تلاقي، بس يا ريت تلاقي طيبة في قلبهم، الطيبة في قلبهم، ما تجيش تبكي الدموع وعذابك بين ضلوع، وتقول الحقني منهم، دول ناس ما بيرحموش، بيبيعوا ما يشتروش، ويا ريت حبيتك تلاقي الطيبة في قلبه. لقد كان فيك منذ البداية شيء من الكذب، ومن كان الكذب بدايته فلا بد أن يكون الكذب نهاية محتمة. الكذب يفتح بابا للفوضى والضياع، في حين أن الصدق يبني منازل من الثقة والاحترام. قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب لإرضاء الناس. الأكاذيب تقتل الثقة، لابد أن تعي ذلك وأنت تفكر في الكذبة التالية. الكذب يشوهك تماما في أعين الناس، كن صادقا أو اصمت. وكتير بيتقال عن الكذب وإزاي نحدد من ملامح الشخص اللي قدامنا إن كان بيكذب أو صادق. وأفضل جهاز لكشف الكذب كما يقولون هو الأيام. تعالوا نروح على موضوع الكذب، وكتير قالوا لنا نتكلم عن الكذب الأبيض. الكذب الأبيض في كتير من الدراسات قالت إنه بيحدث تغييرا، يحدث تغييرا في المخ حتى يعتاد عليه فيتعاظم ويؤدي في النهاية إلى الكذب الكبير. ليس كل الكذب الأبيض مباح. بيعتقد العلماء أن هذا المبدأ قد يفسر أيضا كيف يمكن أن يتفاقم الكذب في عقل من يكذب ويدعي أنه يكذب كذبة بيضاء. طبعا الكذب مباح في بعض الأشياء زي الحروب زي ما أنت قلت، وده بيبقى طبعا خداع استراتيجي ليس حراما بالطبع. والكذب لإصلاح طبعا بين المتخاصمين أو الزوجين تحديدا. مش بس الكذب أبيض، 6 أنواع للأشخاص الكذابين أعرفهم وكيف تتعامل معهم. أعتقد أن البعض لا يمكن العيش بدون كذب، وفي الوقت نفسه لا يعتبرونه كذبا بل يعتبرونه وسيلة تخلصهم من مشاكل يمكن أن تحدث وتتفاقم في المستقبل لكي لا تصبح كوارث. وعلى الرغم من ذلك هناك أيضا بعض الأكاذيب التي يمكن أن يصل وصفها إلى حد الكارثة والألم، وقد تصل إلى أنها تكون سببا في قطع الكثير من العلاقات. وبغض النظر عن أسباب الكذب إلا أن هناك أنواعا للكذب. حتى تستطيع التعامل مع من يكذب عليك فيما بعد. الكذابون هم في الطبيعي لا يحبون الكذب ويكونون مضطرين أو مجبرين، وهذا ما يتسبب في إصابتهم بالتعرق الشديد والتعثر والتلعثم في الكلام أثناء الحديث، كما أنهم يخافون من النظر في عينيك. وهناك نوعين من هؤلاء: كذابون نرجسيون وكذابون معتادون. فالنرجسيون عادة ما يصنعون قصصا كبيرة تتمحور حول أنفسهم ويجعلون من أنفسهم أبطالا، أما من اعتادوا فهم لا يرون أي ضرر في كذبهم. الكذب المرضي هو ممارسة الكذب عمل على بطال. هؤلاء الأشخاص كذابون ممتازون لأنهم يكذبون باستمرار ويختلقون القصص بشكل غير ضروري وغير مباح. يكاد يكون من المستحيل أن تعرفهم، حيث أنهم يجيدون التواصل البصري أثناء الكذب. دي بقى اللي بتسمى البجاحة. قد يكون سبب كذبهم الكثير من الصدمات في بداية حياتهم، فأصبح الكذب وسيلة لحمايتهم. كذابون اجتماعيون هم كذابون يفتقرون للتعاطف، حيث أنهم لا يشغلون بالهم هل هذا الكذب سوف يؤثر على الآخرين أم لا، فكل هدف هذا الكذب هو النجاة بنفسه فقط. فهم أيضا ماهرون في التلاعب بالجميع وليس من يتحدث معهم فقط. سوف يستمر هذا الكذاب اجتماعيا في التلاعب بك وجعلك ترى الأشياء بطريقة حتى تمنحه ما يريد. الكذب الأبيض هم أشخاص يرون أن كذبهم غير ضار بل ينفع البعض وخاصة من حوله. غالبا ما يخلط الكذبون كذبا أبيض الحقيقة بالأكاذيب، وذلك حتى إذا أمسك بهم أحد يؤكدون حسن نواياهم. كنا بنكذب كذبة بيضة. كذبون ملهمون. يدرك معظم الكذابين أو الكذابون الملهمون أنهم كذابون، ويمتلكون الكثير من الصفات السيئة التي تدعم كذبهم. وعلى الرغم من دراياتهم بذلك فهذا لا يعني أنهم سوف يغيرون أنفسهم حتى يعترفون بالكذب. فكن مستعدا على الابتعاد عنهم بدلا من أن تصاب بلعنتهم. الكذابون العرضيون هم الكذابون الذين اضطروا للكذب لكنهم عادة ما يشعرون بالذنب ويعترفون بخطئهم ويطلبون المغفرة، بالإضافة إلى أنه سوف يشعر هذا الشخص بالأسف ويرغب في العمل على ذلك والتغيير من أجل نفسه أولا. وبتعتبر أفضل طريقة للتعامل مع الكذابين في مواجهتهم بحزم ولكن بأدب وهدوء، وإخبارهم أنك على دراية بالحقيقة وأنك لن تتحمل هذا الكذب طويلا وتسكت، وذلك خير لك وله، وإلا فقد تصبح عادة لديه ولا يتخيل ولا يتخلى عن كذبته أبدا. فمن الطبيعي أن الكذاب يمكن أن لا يعترف بكذبته أمامك إذا واجهته، ولكنه إذا كان ضميره حي بعض الشيء سوف يسكت ولن يكرر هذه الفعلة، وبالتالي طبعا استفاد من الدرس لأنك واجهته. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المواجهة، وإنك لما بتكتشف الأشخاص السيئين أو الكذابين واجههم، واجههم علشان تتخلص من هذه الأكاذيب وهذا النفاق وهذا الرياء المستمر، وطبعا تفهمهم إنك كشفتهم أو إنك كشفهم. هم أكيد أكيد لن يقعوا في مثل هذا الخطأ إذا تعلموا من الدرس. تعالوا نروح سريعا لأن وقتنا بيجري لصفحتنا على الفيسبوك 107.4 صفحة البرنامج العام، ونشوف رسائل حضراتكم حول هذا الموضوع، الكذب وإزاي بتقدروا تكشفوا الناس من حواليكم إذا اكتشفتوا أو عرفتوا أنهم بيكذبوا. سلاما على من لفتت القلوب بجمالها واستدارت وملت لها الأرواح، شكرا لحضرتك. كمان رسالة من مستمعينا على صفحتنا، حالا نلاقيها. أحمد دياب قلنا رسالتك. كمان محمد صلاح مأمون شكرا ليك. ابتسام حمدي بتقول مساء الفل على برنامجنا الرائع اللي بنكون في انتظاره بفارغ الصبر من محافظة المنيا. أكتب الكذب صفة سيئة، ومن يتصف به يصبح إنسانا غير واثق أو موثوق فيه، والكذاب بيبان على نظرات عينه ونبرة صوته، والكذب صفة من صفات المنافق، وقال رسول الله الكريم آية المنافق 3 إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الإنسان الكاذب يلجأ إلى الكذب إذا أغلظ عليه في التربية عند صغره، فالتربية السليمة تنشئ إنسانا سوي صادق أمين. بشكرك على رسالتك الحلوة. كواعب البراهمي بتقول صباح الفل، الكذب سلوك سيء جدا ويورط صاحبه، فهو بالإضافة إلى أنه ذنب كبير فهو سلوك شائن، لكن المهم ألا ندفع بعضنا للكذب والتضييق على بعض والسؤال عن أشياء لا تخصنا، لأن احنا ممكن نكون مضطرين ساعتها للكذب. نوح حجازي بتقول الكذب بيت الأخلاق المنحطة وبابها، والافتراء وإلصاق التهم كذبا بدوافع الانتقام أو الاختلاف في الرأي وما شابه هو علامة انحطاط مريع وغياب الحياء وضمور في الرادع الإيماني. فالمؤمن لا يكذب ويتحرى الصدق والإنصاف حتى مع غير المسلم، فهي أخلاق ذاتية تخص الشخص وحساسية قلبه وحرصه على أخلاقه من التلوث. أما عندما يكون ذلك الكذب والافتراء بلا دليل وباسم شرع، فباسم هذه تعد هذه كارثة الكوارث التي تقشعر لها الأبدان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كمان ميرو بتقول مساء الخير والسعادة على الجميع، لما بلاقي حد كذاب برد بكلمة واحدة يا سلام. شكرا ليكي. كمان رجب حبيبي يقول مساء الخير والسعادة والعافية والسرور تقهوة وسام مهندس الشاطر، تحياتي لكم من اسكندرية. بمناسبة موضوع الكذب، أنا أحسن واحد يكذب الكذبة ويصدقها، لكن أكيد الكذب صفة مش مطلوبة، ولكن أحيانا في ظروف بتضطرك للكذب مع تجميل أشياء أو الخوف من سلبياتها، وأكيد الكذب ملوش رجلين. أنا من اسكندرية بحييكم. كمان خالد الشاعر، للأسف المجتمع كله كذاب والدليل لا أكذب ولكني أتجمل. أم شمس الحداد بتقول صباح الخير والصدق، بصبح على أم طارق حبيبتي. حقيقي أكبر جهاز لكشف الكذب هي الأيام، أول مرة أشترك في البرنامج أنا بستناه وبسمعه على طول وبحب مزعته. شكرا ليكي أم شمس، إن شاء الله تبعي معنا على طول تسمعي رسالتك كده زي ما سمعتيها دلوقتي. كمان ريماس بتقول افعل ما شئت فسيأتي اليوم الذي يفعل بك كل شخص ما فعلته، عندما تكذب فسيكذب عليك يوما ما، افعل الآن ما تحب أن يفعل بك غدا. تحياتي لكم ريمس رسلان من اسكندرية. شكرا ليكي وشكرا لكل أهل اسكندرية. الكذب شكل من أشكال الخيانة. قبل أن تكذب احسب حسابك أنك ستضطر لأن تكذب أكثر لتحافظ على الكذبة الأولى. بالنسبة لي الشخص الذي يكذب علي مرة بيسقط من نظري واهتمامي إلى الأبد. تحياتي حضرتكم. يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جات صلحتني بيك، انت الامان وباختصار لو كل ما البس ندى عليك، انت اللي بيك احلى وعمي ومهما يجري انا بلقى كل حلو المشاكل لما بس بشوف عينيك. أنا كنت مين قبل ما أشوف عينك وليد، قبل ما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتي بتهويني الوقت الحزين. يا حبيبتي وأما بتتحكي بتحني فعناني يا سيدي، يا سبب فرحتي يا ما سمي سكتي بتهوي دنيتي وأنا جنبك مش سكني وأماني وملجاني فهماني حتى في السكوت، ملكي الشبي طمنتي قلبي وعشتي فيه، هادية وبريئة وطيبة وكفاية بس عليك يا سبب فرحتي الكذب أحد أقدم السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا، وبتنتشر هذه السلوكيات بين الكبار والأطفال، وبيمكن أن تتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة، ولكنها لا تعد مشكلة حتى يصل الطفل عمرا يكون فيه واعيا وقادرا على التفريق بين الحقيقة وما يدعيه من الخيال اللي بينسجه وبيقوله. وقد تستمر مشكلة الكذب حتى سن المراهقة وما بعدها، كما يمكن أن تبدأ في عمر ما وتتغير أسباب الكذب مع التقدم في العمر. ويعد الكذب مشكلة خطيرة عند تكرار اللجوء إليه إلى مدى فترة من الزمن، إذ يجب اللجوء إلى مختصين لحل المشكلة إذا كنت تلاحظ فعلا إن اللي حواليك أو الأطفال تحديدا بيكذبوا. حماية النفس كثيرا ما يجذب الإنسان لتجنب العواقب أو الخجل أو الحرج أو الصراع وحصول الإنسان على ما يريد، ده ثاني الأسباب. وحماية صورة هذا الشخص اللي بيكذب وحماية الآخرين من الممكن أيضا. لكن كيفية التعامل مع الكذب هي ملاحظة المشكلة ومحاولة تحديد أسلوب إنك تكشف هذا الكذب، ولو حتى إنك تقول للكذاب إنك فعلا عارف إنه بيكذب في هذا الموضوع وإن هذا الكلام غير حقيقي. يعني المواجهة هي أفضل طريق لإن إنك فعلا تخلي هذا الكاذب يقلع عن كذبه. على صفحتنا 107.4 FM لسه كتير من رسائل حضراتكم. منال خطاب بتقول مساء الفل والياسمين على الحلوين وسام وتقى. أنا دايما بفترض حسن النية وبحسن الظن بالجميع وبصدق أي كلام يتقال عملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبعد ما اكتشف كذب الشخص بفقد الثقة فيه تماما للأسف. وحاليا تقريبا فقدت الثقة في الجميع. طبعا أكيد مش كل الناس كذابين، أكيد في اللي بيكذب وفي اللي صادق، لأن الصدق منجاة وأقصر طريق إلى أن الشخص يحصل على ما يريد. حسن فتحي بيقول مساء وصباح الخير، الصدق هو أقصر طريق للإقناع. بشكرك جدا على كل رسائلك الجميلة. أم عبد الرحمن بتقول منورين، وكمان شندي الأهلاوي، ريهام علي بتقول أستاذتنا الجميلة دايما متألقة، ساعدنا بيكي وبوجودك معانا. وبوسام محمد بتقول الكذب أسوأ عادة استشرت في الشعب المصري بالأخص، والمؤكد أن المؤمن لا يكذب كما قال أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على رسائلكم الجميلة الكتير واللي بعتوها لنا من بداية الفترة ومن قبلها، ودايما بتشاركوا معانا في فتراتنا. ويا رب دايما موضوعاتنا وفترتنا وأغنياتنا اللي بنختارها تعجبكم وتنال رضاكم. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك شكرا لكم مستمعينا في كل مكان، كل اللي تابعونا وبعتوا لنا رسائلهم واهتموا انهم يشاركوا معانا وفي كل موضوعاتنا، ومن اسبوع للتاني بتوحشونا وان شاء الله الاسبوع الجاي يستنونا. كان معايا بهذه اللمسات الفنيه الرائعه وسام محمد من هندسه الهواء.